قال أحمد الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة أحمد بن حنبل يقول ما يعجبني أن يأتيها زوجها امرأة طهرت واغتسلت جاءت تسأل ماذا أعمل؟ نقول عليك بمواصلة الصيام وقراءة القرآن واللبث في المسجد والطواف والصيام والصلاة والجماع. نقول يكره الجماع في هذه الفترة حتى تبلغ 40. لماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله قال ما يعجبني أن يأتيها زوجها في هذه الفترة حتى تكتمل المدة. نعم. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتت عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه زوجته ولدت وطهرت قبل 40 واغتسلت وجاءت إليه قال لا تقربيني إلا بعد 40. نعم. أنها أتته قبل 40 فقال لا تقربيني ولأنه لا يؤمن العود زمن الوطء. لأنه قد يكون نتيجة الوطء هذا ينزل الدم. نتيجة الوطء قد ينزل يكون عندها نزيف قد يؤثر عليه وقد يؤثر عليها. فالإمام أحمد رحمه الله قال ما يعجبني أن يأتيها زوجها. وعثمان بن أبي العاص قال لا تقربيني. وعللوا لهذا بأنه لا يؤمن أن يكون نتيجة هذا الاتصال بين المرأة وزوجها أن يحصل بسببه عودة للدم مرة أخرى وتتأثر فيه المرأة وقد يؤثر ذلك على الرجل. نعم. فإن عاد الدم في 40 بعد انقطاعه أو لم تره عند الولادة ثم رأته فيها أي 40 فهو مشكوك فيه. فهو مشكوك قد يكون نفاس وقد لا يكون نفاس. نعم. أي كونه نفاسا أو فسادا نفاس أو دم فساد. نعم. لتعارض الأمارتين فيه لتعارض الأمارتين العلامتين يعني علامة النفاس لأنها ما نزل دم شيء وعلامة الاستحاضة لأنها بعد 40 جاءت. نعم. لتعارض الأمارتين فيه فتصوم وتصلي احتياطا. نعم. لأن سبب الوجوب متيقن لأن سبب الوجوب وهو الصلاة والصيام متيقن وسبب التوقف مشكوك فيه لأنه إن كان نفاس تتوقف وإن كان استحاضة لا تتوقف فسبب التوقف مشكوك فيه وسبب الوجوب ثابت. نعم. لأن سبب الوجوب متيقن وسقوطه بهذا الدم مشكوك فيه وليس كالحيض لتكرره وتقضي الصوم المفروض ونحوه احتياطا لأنها يعني إذا صامت وتقضي الصوم احتياطا لأنها ربما تكون صيامها وقت نفاس الصيام الواجب. نعم. فتقضي لأنها تيقنت شغل ذمتها به فلا تبرأ إلا بيقين ولا توطأ في هذا الدم كالمبتدأة في الزائد على أقل الحيض قبل تكرره وإن صارت نفساء بتعديها يعني هي نفسها ضربت بطنها ضربت بيدها ثم بعد ذلك نزل الولد أو غيرها ضربها يعني صارت نفساء بسبب التعدي تعدت هي على نفسها يعني هي ضربت بطنها فأجهضت ضربه غيرها فأجهضت. ما الحكم؟ نعم. وإن صارت نفساء بتعديها أي نفسها بضرب أو شغر أو بالطلوع أو بالنزول أو بحمل شيء ثقيل أو بشرب دواء يعني هي السبب في الإجهاض ونزول الولد. نعم. أو شرب دواء ونحوهما لم تقضي الصلاة في زمن نفاسها الصلاة لا تقضيها لأنه يعني سواء كان بتعد منها أو من غيرها أصبحت نفساء والنفساء لا تصلي. نعم. كما لو كان التعدي من غيرها كما لو كان التعدي من إنسان آخر اعتدى عليها. نعم. لأن وجود الدم ليس معصية من جهتها. لا دخل لها فيه. نعم. ولا يمكنها قطعه بخلاف سفر المعصية. بخلاف سفر المعصية فإنها مؤاخذة. نعم. يمكن قطعه بالتوبة. نعم. وأما السكر فجعل شرعا كمعصية مستدامة يفعلها شيئا فشيئا بدليل جريان الإثم والتكليف والشرب أيضا. يسكر غالبا فأضيف إليه كالقتل، يحصل معه خروج الروح فأضيف إليه. وفي وطئ نفساء إذا وطئ الرجل زوجته الحائض فما الحكم؟ قلنا عليه التوبة والاستغفار وعليه الكفارة. وبالنسبة للمرأة إذا مكنته من ذلك فعليها التوبة والاستغفار والكفارة. ما هي الكفارة؟ قلنا دينار أو نصفه. دينار أو نصفه، والدينار هو المثقال من الذهب، المثقال من الذهب. فإذا كان قيمة المثقال 100 ريال فإنه يجب على الرجل أن يتصدق بالمبلغ هذا، أي 100 ريال أو بالنصف أي 50 ريال. والمرأة إذا كانت مطاوعة وموافقة للرجل على فعله فعليها كما عليه، يعني من توبة واستغفار وكفارة. وهذا مر بنا بالنسبة للحائض. وأما المستحاضة فإن الأولى عدم إتيانها، ولو فعل فلا كفارة. وبالنسبة للنفساء نقول كالحائض تماما بتمام، يعني عليه الكفارة. وإذا كانت المرأة موافقة فعليها كما على الرجل كفارة الأيضا. نعم. وفي وطئ نفساء ما في وطئ حائض من كفارة النصف قياسا عليه. ومن وضعت توأمين، يعني وضعت طفلين، وضعت ولد وبنت، وضعت بنتين، وضعت ولدين، متى نحسن مدة النفاس؟ من وضع أولهما. فلو ولدت واحد اليوم وواحد بعد 10 أيام فمدة النفاس تبدأ من وضع الأول. لو وضعت واحد اليوم وواحد بعد 40 يوم فنقول الأول انتهت مدة نفاسه والثاني لا نفاس له. نعم. ومن وضع التوأمين أي ولدين فأكثر فأول نفاس، يعني ولدين أو أكثر، قد يكون 3 في بعض الأحيان، قد يكون 4 في بعض الأحيان، وكلهم يكونون أحياء وسليمين. نعم. فأول نفاس وآخره من ابتداء خروج الأول. من ابتداء خروج الأول، ولا نقول من خروج الأول وإنما من الابتداء، يعني لو خرج شيء من الأول الآن ولم يخرج بعضه أو كله إلا بكرة، فنقول الابتداء من ابتداء خروج الأول وليس من خروجه كاملا، وإذا كانوا 2 من ابتداء خروج الأول وهكذا. نعم. كما لو انفرد الحمل، فلو كان كما لو انفرد الحمل، يعني لو ولدت، لو كان عندها 3، لو ولدت، لو 4، لو 2، فالعبرة بخروج الأول، بابتداء خروج الأول. فلو خرج الأول اليوم والثاني ما خرج إلا بعد 15 يوم، هي منومة في المستشفى وما خرج الثاني إلا بعد 15 يوم، يقول ابتداء مدة النفاس من خروج الأول، من خروج الأول. لو خرج بعض الولد الآن بعضه وباقيه لم يخرج إلا بعد أيام، هي في المستشفى في غرفة العناية، فمتى تبدأ من مدة النفاس؟ من خروج بعض الأول، أو من خروج الأول إذا كان الأول، من خروج الأول إذا كان بعضه، من خروج بعضه تبدأ مدة النفاس. لو ولدت، لو خرج الأول الآن والثاني بعد 40 يوم، سووا له عملية قيصرية أو كذا وخرج وأخرجوا الثاني، نقول الثاني لا نفاس له والأول انقضت مدة النفاس. نعم. فأكثر فأول نفاس وآخره من ابتداء خروج الأول، كما لو انفرد الحمل. كما لو انفرد الحمل يعني كما لو لم تكن حاملا إلا بواحد وليس بعدد. نعم. فلو كان بينهما أي الولدين 40 يوما 40 يوما فأكثر فلا نفاصل الثاني. النفاس يبدأ من خروج الأول، بل هو الثاني لا نفاس له، وما خرج بعد الثاني نقول دم فساد لا يمنع من صلاة ولا صيام. نعم. بل هو دم فساد لأنه تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله كما لا وبذلك ينتهي الكلام على باب الحيض والاستحاضة والنفاس، وننتقل بعد ذلك إن شاء الله في درسنا السابع القادم إلى كتاب الصلاة، وهي لغة الدعاء واصطلاحا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. يعني انتهينا من كتاب الطهارة والمياه والآنية والمسح على الخفين والجبيرة وإزالة النجاسة والحيض والاستحاضة والنفاق، وبقي أن نقرأ في درسنا القادم إن شاء الله كتاب الصلاة، وهي لغة يا إدريس قلنا لغة الدعاء واصطلاحا يا أبا يحيى أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهو درسنا القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.